إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، لقد نهانا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن الحزن، فقال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأخبر سبحانه عن نبيه عليه الصلاة والسلام وهو في الغار مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، وقد أحاط بهم المشركون، ولو نظر أحدهم عند قدميه لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكانوا يريدون قتله عليه الصلاة والسلام، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فنهاه عن الحزن وهو في هذه الحال. وأخبر سبحانه وتعالى أن الشيطان هو الذي يحزن المؤمنين، فقال سبحانه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله. النجوى من الشيطان يعني يوسوس الشيطان للجالسين، ليتحدث بعضهم إلى بعض سرا ويتناجون دون صاحبهم الذي يكون معهم في المجلس، فيحزنه الشيطان ويصور له أنهم يتحدثون عنه بسوء، فيوقع البغضاء والشقاق بين المؤمنين. ومع أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الحزن، وأخبر سبحانه وتعالى أن الجنة لا حزن فيها، وأن المؤمن بمجرد أن تأتيه الملائكة لقبض روحه تأتيه ملائكة الرحمة فيبشرونه بأنه لا حزن بعد هذه اللحظة. قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال سبحانه عن أهل الجنة عندما يدخلونها: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أذهب عنا الحزن، والحزن هو الحزن. فمع أن الله سبحانه وتعالى يعني نهانا عن الحزن وأخبر سبحانه أن الجنة لا حزن فيها، إلا أن الحزن من جملة المصائب التي قد تقع على المؤمن وتصيب الأنبياء وغيرهم، فيكفر الله سبحانه وتعالى به عنهم من الخطايا ويرفع به الدرجات، لكن لا يتعمده المسلم ولا يستسلم له، عليه أن يأخذ بالأسباب التي تدفعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن لما توفي ابنه إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ونبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما فقد ولده سنوات طويلة وبكى على فقد ولده، قال سبحانه: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فإذا كان يقع الحزن من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما يقع من غيرهم، لكن المؤمن يسعى في الأخذ بالأسباب التي تخففه وتدفعه. والحزن قد يكون على ابتلاء في أمر دنيوي، وقد يكون الحزن على أمر ديني. فقد يكون الحزن على ابتلاء في أمر دنيوي كمرض وفقر وموت قريب ونحو ذلك من الأمور، والنوع الثاني أن يكون الحزن على أمر ديني، يحزن على ذنب وقع فيه أو على تقصير في طاعة، والحزن على مصائب المسلمين وما يصيب إخوانهم المسلمين فيتألم لألمهم. وهذا النوع الثاني من الحزن الذي يكون على أمر ديني، فبعض العلماء يقول هو عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، لأنه دليل على ما في قلبه من الإيمان والخير. والفريق الثاني من العلماء يقول الحزن نفسه ليس عبادة لأن الله نهى عنه، ولكن هو علامة على ما في قلبه، فالثواب والأجر إنما هو لكون هذا الحزن دل على ما في قلبه من الخوف من الله تعالى وتعظيمه ومن الولاء للمؤمنين، فهو يساب على يعني الأمر الذي سبب له الحزن ليس على الحزن ذاته. والخلاف يعني شكلي في هذا الأمر. والحزن عموما يكفر الله تعالى به الذنوب والخطايا، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. ففي هذا الحديث الشريف بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما يصيب المؤمن من هذه الأمور كلها، من النصب والوصب يعني من المرض ومن التعب والألم، وما يصيبه من الهم والغم والحزن. والهم هو تألم القلب من توقع مكروه في المستقبل، والغم هو تألم القلب من مكروه حاصل في الحال، والحزن هو ما تألم القلب من تذكر شيء مكروه وقع في الماضي. فكل ذلك يكفر الله سبحانه وتعالى به من خطايا المسلم. أيها المسلمون، ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بأمور إذا أخذ بها المسلم فإنها تخفف عنه حالة الحزن وتذهب عنه الهم الذي يصيبه. فمن هذه الأمور التي أوصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام تذكر الموت، تذكر الموت مما يذهب عن الإنسان حالة الهم والحزن الذي يصيبه ويفرج عنه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هذه اللذات، هذم بالذال يعني قاطعها بسرعة، أكثروا ذكر هذه اللذات فإنه ما ذكره وهو الموت، قال أكثروا ذكر هذه اللذات الموت فإنه ما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه، ولا ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه. فهذم اللذات أي الموت إذا تذكره الإنسان وكان في سعة، يعني كان في غفلة في سعة من أمر الدنيا ونعم وعافية، فقد يغفل الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويغتر بما معه من النعم، فإذا تذكر الموت ضيق عليه هذه السعة وجعله يعود إلى الله تعالى ويذهب عنه ما هو فيه من الغفل فيستفيد من تذكره. وإذا كان في ضيق يعني كان في ألم وابتلاء ومصيبة فتذكر الموت فإنه يوسعه عليه، يعني يعلم أن هذه المصيبة إلى زوال وأن الدنيا فانية وأنه مهما يعني استمرت به هذه المعاناة وهذا التعب فإنه سينتقل عنها بعد قليل إلى دار البقاء وإلى سعة رحمة الله تعالى ونعيم الآخرة، فيخفف ذلك عنه ويسهل عنه ما يجد من الهم والحزن، وهذا مما يتميز به المؤمن عن غيره، لأن غير المؤمن همه وحزنه في هذه الدنيا متصل بعذاب الآخرة وعذاب القبر ولا زوال له، أما هم المؤمن وحزنه فمهما طال زمنه في هذه الدنيا فهو قليل ويوشك أن يزول بزوال هذه الدنيا وانتقاله إلى الدار الآخرة التي لا حزن فيها ويذهب الله تعالى عنه الحزن. كذلك أيها المسلمون مما يخفف عن المؤمن حزنه وهمه وغمه الاستغفار، كثرة الاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار يعني داوم عليه وأكثر منه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وذلك أن هذه الهموم وهذه الأحزان مرتبطة بذنوب الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فالذنوب هي سبب للهم والحزن، والاستغفار يمحو أثر الذنوب ويجلو القلب ويزيل آثار الذنوب، ومن آثارها ضيق الصدر والهم والحزن، فإذا لزم الاستغفار يعني أكثر منه وداوم عليه مستغفرا بلسانه وبقلبه عائدا إلى الله تعالى فإن ذلك يذهب عنه ما يجد ويلقى انشراحا في صدره ورضا وسرورا. كذلك أيضا الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالإكثار من الصلاة والتسليم عليه يوم الجمعة، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها خاصية عجيبة في انشراح الصدر وذهاب الهموم والأحزان. وقد جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ربعها قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال ثلثها قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال نصفها قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال ثلثيها قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال إذن أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك هنا شراح الحديث قالوا المقصود بقول أبي رضي الله عنه كم أجعل لك من صلاتي أنه كان له مجلس أو مجالس يعني معينة يجلسها يجعل جزءا منها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجزءا منها للدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالس التي يخصصها للدعاء والطلب من الله تعالى كم يجعل حصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المجلس فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يدعو ويسأل حوائجه وكان قد جعل لذلك وقتا إذا صرف هذا الوقت كله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله سائر همومه وغفر له ذنوبه والحوائج كلها ترجع إلى هذين الأمرين يعني حوائج الدنيا وحوائج الآخرة كلها تحصل لمن كفاه الله همه وغفر له ذنبه فإذا حصل له كل مطلوب يطلبه في الدنيا وفي الآخرة فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من الصلاة والتسليم عليه الصلاة والسلام إلا من أكثر الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام كفاه الله سبحانه وتعالى همه وأذهب عنه حزنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام مما يذهب عن المسلم همه وحزنه ويشرح له صدره الدعاء عموما والطلب من الله سبحانه وتعالى ثم هناك أدعية مخصوصة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لذهاب الهموم والأحزان فمن ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث في أوله يعني اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي جعل الله له من همه فرجا وفي رواية فرحا جعل الله له من همه فرجا أو أبدله الله مكان همه فرجا أو قال فرحا إذن هذا من فوائد هذا الدعاء إذا دعا به المسلم فإن الله سبحانه وتعالى يذهب همه ويجعل له مكانه فرجا أو يجعل له مكانه فرحا كما جاء في روايات الحديث الصحيح كذلك أيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد في غير وقت صلاة، في غير وقت صلاة، فلقي رجلا من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسك في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: ديون لزمتني وهموم يا رسول الله. قال: ديون لزمتني وهموم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمك كلمات إذا أنت قلتها إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ قال الله عنك دينك وفرج عنك همك أو أذهب عنك همك. إذا قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والهرم وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والهرم وغلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة رضي الله عنه: فقلتها إذا أصبحت وإذا أمسيت، فقضى الله عني ديني وفرج الله عني همي. فهذه من الأدعية التي أرشد إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى تذهب عن المسلم ما قد يجده في قلبه في بعض الأحيان من هم أو حزن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. يومنا هذا الجمعة هو أول أيام شهر شعبان المبارك، وهو شهر كريم كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر فيه من العبادة ومن الصيام استعدادا لدخول شهر رمضان المبارك. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا لطاعته وأن يبلغنا رمضان. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.